أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. عفو الله عنك. في هذه الآيات يخبر تعالى عن ملكه لكل ما في السماوات وما في الأرض. ولله ملك السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض، هي خلقه وهي ملكه، وهو الملك المدبر لهذا الوجود. وهذا يقتضي عبادته وحده لا شريك له وتقواه والتوكل عليه وثنى سبحانه وتعالى هذا المعنى ثناه مرة بعد مرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض له ما في الأرض وهو الغني غني عن عباده عن عبادة عباده. فمن اتقى الله إنما نفع نفسه وأحسن إلى نفسه. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض لن يضره كفر الكافرين لأنه الغني سبحانه وتعالى وهو الحميد المحمود على كل أفعاله وتدبيره، لأن كل أفعاله جار على وفق الحكمة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. حقيق بمن آمن بربوبيته سبحانه وإلهيته أن يتوكل عليه، لأن بيده الملك وبيده الخير بيده أزمة الأمور. وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين فهو الخالق للأولين والآخرين، وهو القادر على بعث الأموات ليوم المعاد. وهناك يجزي العاملين المحسنين بإحسانهم ويجزي المسيئين بأعمالهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فمن الناس كما أخبر في الآية الأخرى، من الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا لا يريد، يعني إنما لا يهمه إلا العاجلة، لا يريد إلا العاجل. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهؤلاء هم الموفقون الذين طلبوا